عبد إلا من إلا ده؟ مش قال لك الحاج عبد إلا؟ كان في واحد مدخلينه الانتخابات من فترة كان اسمه عبد إلا. كان الجماعة بيطوفوا في الانتخابات ويقول لك انتخب عبد إلا وخد لك حلة وبستيلة. ما بيغلبوش عفاريت. مين إلا ده يا ابني؟ مين إلا؟ اسمه إيه؟ الله. ولذلك هما بيكتبوها كده ألف لم ألف هيه على السطر، صح؟ مش بتكتب كده؟ تقول عبد الإله أو عبد الله، إنما إلا هذا من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في، يعني سموا ربنا باسم ربنا ما سماش بنفسه، او ينطقوا الاسم على غير المنطوق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عبد الكعب، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الله. لا، نتجنب الاسماء المختصه بالله. ينفع تسمي ابنك صمد؟ ها، صمد ده اسم خاص بمين؟ بالله. ينفع تسميه الرحمن؟ ها، الله، الرب، الخالق، المتكبر؟ ينفع؟ دي أسماء خاصة بالله نتجنبها. ينفع تسمي ابنك الحكم؟ أسمي الحكم ينفع؟ ما يصلح. والدليل روى أبو داود في السنن أن هانئا برجل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فسمع النبي الناس ينادون هانئا بالحكم. تعال يا حكم، روح يا حكم، اسمه كده الحكم. فقال النبي لهانئ: هل عندك أولاد؟ قال: نعم، شريح وعبد الله ومسلم. أسماء حلوة والله، شريح، عبد الله، مسلم. قال له: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، ولا تنادى بعدها بأبي الحكم، فإن الحكم هو الله. ليه النبي غير الاسم ده؟ ده خاص بمين؟ بربنا. زي ما غير اسم أبو هريرة، كان اسمه عبد شمس، سمى إيه؟ عبد الرحمن. إيه عبد شمس؟ إحنا عندنا نبات يقولك عباد الشمس. والله العظيم النبات ده لو نطق لقال لمن سموه بهذا الاسم: يا أغبياء، ما أنا إلا عبد من عباد الله. عباد، وعباد على وزن فعال يعني مبالغة. عباد الشمس، يا أخي عباد الشمس إيه وهباب إيه؟ قول عباد رب الشمس يبقى اتحلت. لك أصله بيلف مع الشمس، تروح كده يروح كده تيجي كده كده، يبقى عبد الشمس. حتى النبات هتضيعوه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند تسمية الولد نبتعد عن الأسماء المختصة بغير المسلمين. كلام واضح؟ مش أسمي بنتي دينة، الدينة دي مش تبعنا. يقول لك: لا، ديانة، ديانة دي أضل. إنجي، من إنجي دي؟ الواد تركي. أغلو لا زغلو، تركي. إنجي، في أسماء غريبة قولوا لي أنا ما بعرفش. أنا اللي حواليا فاطمة وخديجة وعائشة والله يعني، لكن بسمع أسماء عجيبة جدا، لا هي عربية ولا هي أحيانا أسماء لمسلمين. آخر يقول لك: هسميها دنيا، أنا أبو دنيا. أنا بقى أنا أبو دنيا. أنت عارف يا حاج كلمة دنيا معناها إيه؟ انت سعادتك عارف الدنيا تسمي الدنيا ليه؟ لامرين: دنيا من الدناءة، يعني الحقارة. ها، نسميها دنيا يعني حقيرة؟ او دنيا من الدنو، يعني القرب من الاخرة. عش ما شئت فانك ميت. الدنيا دي ولا حاجة، الدنيا كلها بالنسبة للاخرة المجرمين هيقسموا في الآخرة بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. عمر الدنيا ما يسويش حاجة في عمر الآخرة.

لابسة عقد عبارة عن خرز أزرق. ليه؟ عشان نخزي عين العدوين علشان ما تنكبس. والولد مع اللي قاله في شعره كف ذهب عبارة عن خمسة وخماس عشان ندفع ايه؟ الحسد. هذا من الشرك بالله. وبعدين يا سلام بقى لو المولود اتولد في برنس. عارف البرنس؟ كيس جلد. تقول لك واد مرزوق وتسميه مرزوق. ده مرزوق رزقه وشح قوي. اتولد في برنس وتمسك البرنس تحنصه. ولو واحد مش لاقي شغل خد بس البرنس اعمله حجاب. ده شرك بالله. هذا شرك بالله. وبعدين الولد بقى الدايم على اللي قاله كيس في سبع حبيات صح فول وعدس ومش عارف ذره واو من اجل منع الحسد. وبعدين عند الولاده عورات مغلظه تكشف. المراه التي تضع امها قاعده، الدايه قاعده، اختها قاعده، الجيران قاعدين، خالتها قاعده، عمتها قاعده، كله يطلع على عوره مغلظه ما يجوز لغير الزوج ان يراها او للطبيبه اذا اقتضت الضروره. هذا ده حرام، هذا حرام. وبعدين بقى بعد الولادة الخلاص بقى المشيمة. اصبر المشيمة. تقول لي راضي يا محمود خد الخلاص وارميه فين؟ ها؟ في البحر. بس وانت ماشي وبترميه ارميه وانت بتضحك. صح؟ بالله عليك مش صح؟ اضحك وانت بترميه. اضحك كده ليه؟ علشان الواد يطلع دمه خفيف. واحد بيقول لي الخلاص بتاعي بيحكي عن نفسه، امي رمته في مدرسة. ليه؟ قال عشان اطلع مدرس. قلت له بعدين؟ قال لي طلعت جاهل مش عارف حاجة. ارميه في مستشفى عشان يطلع دكتور. ده تخلف. دي مصائب في بيوتنا يا اخوانا لازم نلتفت اليه. وبعدين صلوا على رسول الله. الولد ده بيعيش، مات ولد قبله وولد بعده، يبقى نثقب له الاذن ونشحت له من كل اللي اسمه محمد ونعمل له خلخال، مش كده ولا ايه؟ ونعمل له حجاب. وبعدين في السبوع بقى بدل الاذان في الهون، هون دب دب، وفي المنخل يحذفوه ويشقطوه. ما بكره الدنيا هتحذفه. واسمع كلام امك ودف على ابوك. بيعلموه الإجرام من صغره بدل الأذان. يا مسلمين بتأمر الواد بالعقوق من الصغر، اسمع كلام أمك وما اسمعش كلام أبوك، ونرش الملح. ليه؟ عشان نمنع الحسد. خلاص خلاص، كل هذا من الباطل، كل هذا يجب أن نلتفت إليه حتى لا نقع فيه، وأن نقيم السنة ونذبح هذه البدع. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.